القدر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونهر جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان

ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا Thank you.